إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم. ومن نصر إلا من عند الله. الله أكبر. إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهبكم. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله عليك يا مولانا. الله عليك. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله أكبر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك

صدق الله العظيم.